الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب اللغة: باب هل يأخذ اللغة ولا يدعوها تضيء حتى لا يأخذها من لا يستحق. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قهيل أنه قال: سمعت سويد بن غفلان قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي: ألغيه. قلت: لا، ولكني وجدت صاحبه إلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابع فقال: عرف عدتها أو إكاها أو يعاها، فإن جاء صاحبه إلا استمتع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله: اللقة ولا يدعها تضيع، اللي يأخذ اللقة ولا يدعها تضيع أو يأخذها من اللقة، فتقطها الإنسان لأن لا يأخذها أحد يضيعها أو يلعب فيها أو يعطيها الإنسان وتعرفها سنة ثم تنتبه لها تدخل في ملكك الإنسان، وهذا هو الأفضل، أنك تأخذها الإنسان إذا كانت فلوس أو شيء مهم الله فيها أو شيء من هذا. يقول البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل قال عن سويد بن غفلة، عن سويد بن غفلة قال قال: كنت مع سلمان إلى المدينة من طريق المدينة في غزاة فوجدت صوتا، في غزاة يقول أخذت صوتا في غزاة، وجدت صوت عصا يعني، فأخذه فقال له: ليش تأخذه، لا تأخذه، هذا لقطة أو شيء. فقلت: لا، أخذه استمتع، قصدي استمتع به. إن وجدت صاحبه إلا استمتعت. قلت لهم: إن وجدت صاحبه إلا استمتع به، لأنه عصا أو صوت من جلد أو شيء من هذا. يقول: لما صادف أننا حجينا ورجعنا إلى المدينة إني وجدت 1000 دينار، مئة دينار، مئة دينار، مئة مرة سنة بعد سنة. قال: عرف أنه قال: عرفها سنة واحدة بس، ثلاث ما في. هذا غلط من سويد بن غفلة أو من سلمة بن كهيل، وهم منهم. ثلاث مرات ما قال الرسول ثلاث مرات، إنما قال له: عرفها سنة واحدة بس وبعدين استمتع بها. استمتع بها وأخبر الذي أخذ الصوت قال إنه قال للرسول: عرفها سنة، عرفتها سنة ولم أجد. وجد مثلا فلوس أو شيء من هذا، أولا يعرفها، يعرف الفلوس وش نوعها، أو جنيهات كذا، أو جنيهات كذا إذا كانت دنانير، جنيهات فرنجية ولا جنيهات سعودية ولا جنيهات كذا من الذهب الأحمر، يعرف العفاض الإناء اللي فيها، يعرف العدد، ويعرف مثلا الوكع الوكع اللي أوتيت فيه، ويعرف اللون هل هو أبيض ولا أسود ولا أحمر، ويعرف البقعة التي وجدها فيها إلى آخره. فإن جاء من يصف بهذه الصفة يدفع له، وإن لم يأتي أحد فبعد سنة تصير في ملكه، تدخل في ملكه. رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا فقال: لقيته بعد بمكة فقال: لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال قال أخبرني أبي عبدان يقول أخبرني أبي قال بن عثمان بن جبلة يقول أخبرني قال عن شعبة، عن شعبة قال عن سلمة بن كهيل، عن سلمة بن كهيل قال بهذا: فلقيته بعد مكة فقال: لا أدري أثلاثة أحوال. بهذا الحديث يقول: فلقيته بعد عام أو عامين فقال: لا أدري، قال لي ثلاثة. ومن عرف اللغة ولم يدفعها إلى السلطان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الربيعة يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغة قال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعباطها وكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمع رواج وقال: ما لك ولها، ما سقاها وحذاها، تريد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك ولأخيك وللذئب. يقول البخاري رحمه الله: باب فعل السلطان، يعني خدت انت دراهم لقت دراهم في غير الحرم، لقت دراهم برا ما توجهها للسلطان، تعرفها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبي بن كعب أن يعرفها، ما قال ادفعها لي، ما قال أعطني إياها، قال عرفها. فالإنسان إذا وجد الدراهم أو وجد شنط أو وجد صناديق أو وجد شيء من ما له شأن مهم ما يدفع للسلطان، تعرف سنة ثم يدخل في منطقة بعد السنة إذا لم يعرف. إنما تعرف الأشياء التي في حاجة إليها الإنسان عرفها، يجي صاحبه يقول كذا وكذا وكذا وكذا تدفع إليه، ولا بعد السنة تملك الإنسان بعد التعريف بسنة، بشرط أن تكون ما تصرف فيها حتى تنتهي السنة. فإذا انتهت السنة فإنك تصرف فيها، تعرفها في الشوارع وفي المجامع وفي الأسواق وفي الحاجة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف، تقول البخاري حدثنا محمد بن مكر قال حدثنا مولى المنبعث عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجهني قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، ان اعرابي اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اللقطة، قال اعرف عفاصها، العفاص الإناء التي تكون فيه فرقة حمراء، فرقة بيضة، علبة، شنطة، اي شوف العفاص وشو العفاص، والإناء اللي يحوي هذه الدراهم مثلا أو هذا اللؤلؤ أو هذا الشيء أو الساعات أو شيء من هذا، هذا يسمى عفاص. وأعرف عبكاءها، الربطة، ربطتين، ثلاث، أربع إلى آخره. العفاص هل هو أحمر، أسود، أبيض، اعرفه، اعرف عددها أيضا، إن كانت فلوس أو دراهم أو ساعات أو لؤلؤ أو شيء من هذا، اعرف العدد. ثم بعد ذلك اكتبه عندك بورقة ثم عرفها، تعريفها سنة كاملة. فإن لم يأتك أحد ويصف بهذا الوصف فإنك تستملكها حينئذ وتكون عن ضالة الإبل. فقال هي لك ضالة الإبل، دعها، فإنما حذاؤها وشقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، تأكل من الشجر وتتركها الغنم. فقال هي لك أو لأخيك أو لزيد، في تقديم التأخير عند البخاري رحمه الله. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن رجاء وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فإذا أنا برائي غنمي يسوق غنمه، فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قليش، فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم، فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم، فأمرته فأتقل شاة من غنمي، ثم أمرته أن ينبض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينبض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم حول قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق عن فلان، فعرفت لماذا فقلت قال نعم. يقول فذهبت فأتيت بإزاوة كنت أعدها للرسول فيها ما عليه الصلاة والسلام حتى الغنمة انفضها عن التراب، ثم انت انفض يديك كذا عن التراب ثم احلب لي. يقول ففعل ما امرته به، ثم حلب لي حلب حتى امتلأ القدح الإناء حلبه. يقول فذهبت به للرسول عليه الصلاة حتى رضيت، يعني شرب حتى رضيت، وأبعدوا قليلا وجدوا الغنم، وفعل ما فعل أبو بكر. على أنك إذا أتيت إلى صاحب إبل أو صاحب غنم في الصحراء وأنت جعان أو عطشان تقول يا أخي أعطني حليب جزاك الله خير، ولو لم يستأذن صاحبها. بل عند الإمام أحمد أنك تشرب إذا ما كان عند أحد أنت تحلب وتشرب، والحديقة إذا ما كان فيها حارس ولا فيها سور أنت تأكل، لكن لا تأخذ حليب ولا تأخذ بجيبك شيء، كل املأ بطنك من الحليب ومش، او املأ بطنك من الرطب ومش، ولا تأخذ شيء. وهذا عندهم حديث عند الإمام أحمد حديث. يا الرحمن الرحيم كتاب المظالم والغصب. قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرون ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافع المقنع والمقمع واحد. وقال مجاهد مهطعين مديم النظر. ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يقول البخاري رحمه الله باب كتاب المظالم والغصب. كتاب انتهى رضي الله عنه ولو بعد حين لأن تتمنى منه ولو بعد حين لو يمهن تعالى وتقدس سنة سنتين ثم يأخذ أخذ عزيز انتقام يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الظالم الويل له الظالم الويل له ينتقم الله منه بسرعة أحيانا ويمهله بسرعة لأمور هو يعلمها تعالى وتقدس يؤخره لأمور يعلمها أو ينتقم منه بسرعة إذا دعا المظلوم على الظالم. انتقم ربنا أحيانا تعالى وتقدس بسرعة وأحيانا يمهله لأمور يعلمها تعالى وتقدس. الشاهد يقول البخاري حدثنا قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما قول الله يعني وتفسير قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا والله ما هو غافل مولاي يخاطب نبيه يا محمد لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اليوم تشخص فيه الأبصار الأبصار ترتفع إلى الله تعالى تقدس جميع الأبصار عفاة عراة لا مال ولا ولد ولا وجد ترتفع الأبصار فشاخصة ما حد يكلم أحد وكل ما يدري شيء سوابه وقد يدعى فلان ابن فلان عريان أمام العالم يدعى هذا ويدعى هذا إلى آخره. فالظالم الويل له عند رب العالمين. وقد تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعين الرؤوس شاخصين أبصارهم رافع الرؤوس مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هوى الأفدة كلها هوى ما عندهم أفدة خلاص إذا راحت كلها فؤاد ولا عنده عقل كل أفئدتهم هوى وأفئدتهم هوى. نعم. قال مجاهد مطيعين مديم النظر نعم مديم النظر إلى السماء. مطيعين يعني مديم في رؤوسهم مديم النظر إلى السماء هذا معنى مطيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. كل الآيات هذه آيات وعيد شديد على الظالمة كل هذه الآيات آيات وعيد شديد على الظالم. وأنذر الناس يا محمد وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. نعم. يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا ما في تأخير ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج. جاوبهم ربنا يقول لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بالظلمة تبين لكم فعلنا بالظلمة فين تظلمون مثلا تبين لكم فعلنا بالظلمة اللي سبقوكم فلما تظلمون وانتم تعرفون أن انتقمنا من الظلمة انتقام مر فلما تظلمون ليش تظلمون وانتم تعرفون هذا. وضربنا لكم الأمثال جبنا لكم مثال وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكرهم بالرسول عليه وقال إنهم تآمرهم على الرسول عليه الصلاة والسلام إن تآمروا بدار الندوة. وقال أبو جهل أو قالوا كبراؤهم يريدوا أن نقتله فأتى شيخ يقول شيخ من أهل نجد ودخل عليهم قال لا يعدمكم مني راي خلوني هم يبون أحد يدخل عليهم من الأجانب. لكن هذا دخل الشيطان صور صورته بشيخ ثم قال شيخ من أهل نجد لا يعدمكم منه رأي سديد فدخل معهم. لما تشاوروا قال لهم كل جاب رأي قال أبو جهل لعنه الله قال أنا عندي رأي ما أراكم وفقتم له أرى أن نجمع من كل قبيلة من قبائل قريش رجل ثم يأخذوا سيوفهم ثم يذهبون إليه وهو نائم، فإذا خرج منهم يضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في بني هاشم. ما يطالبون بني هاشم، قريش كلها تقوم بني هاشم علشان محمد، ما يتقوم منهم. قال الشيخ النجدي هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. الشيخ الشيطان قال لهم هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. أجمعوا أمرهم وأعطوا وجمعوا 10 من قبائل قريش ثم أعطوهم سيوف وذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غرفة في بيته في منامه. الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي، ولما جاء جلسوا عند بابه برا أخذ تراب حط على كل واحد على هامته تراب تراب تراب وجعل علي ينام، قال نم ولا بأس عليك، لا حد يجيك، ما حد يجيك من معك. وذهب الرسول خرج من عندهم وحط على كل واحد منهم 10 تراب. لما خرجوا جاءهم واحد قال تنتظرون من؟ قال ننتظر محمد بن اقتله. قال حط على رؤوسكم تراب وراح، وراح ما ذهب، وهذا علي اللي بالفراش. ثم قاموا إلى علي رضي الله عنه خائبين خاسرين في رأيهم وغيرهم. فشاهد هذا من مكره الذي كاد تزول منه الجبال، اتكال المكر تزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. السماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن الله أن هو إله واحد، يعلموا أن الله واحد، وليذكر أولو الألباب. 4 آيات تهديدات من الله تعالى لعباده. بقصاص المظالم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال دثني أبي قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالما كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهزبوا أذن لهم بدخول الجنة، هو الذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لاحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان بمنزله كان في الدنيا. يقول البخاري رحمه الله باب قصاص المظالم. باب قصاص المظالم يوم والعذاب والمناقشة قبل يمتون على الصراط، وبعد ذلك يقال للكفار تتبع كل أمة من كانت تتبع، تتبع كل أمة من كانت تعبد. فاللي يعبد الملائكة يصور له ملك، يصور له شيطان، واللي يعبد الآدمي هذا، واللي يعبد الأصنام يصور له، واللي يعبد يتهافتون في النار. يبقى أمة محمد وغبر أهل الكتاب، أهل الكتابين غبرهم وأمة محمد يبقون عادي، يتجاوزون القنطرة، يتجاوزون السر، يوقفون في قنطرة بين الجنة والنار. هناك القصة، هناك قصة في قنطرة بين الجنة والنار قبل أن يدخلوا الجنة، قبل أن تفتحوا من الجنة. فيختص هذا من هذا، يختص المظلوم من الظالم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، يقول البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام معاذ بن هشام عن أبيه هشام قتادة قال عن أبي المتوكلين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خلص المؤمنون من المناقشة والحساب والاختراط وحبسوا في قنطرة نفقوا وذنوا. هذا القصاص هذا قد لا يكون فيه عذاب، لكن قصاص، هذا يقتص من هذا وهذا يقتص من هذا، هذا يؤخذ من حسناته ويعطى وهذا يؤخذ. الذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله. بالتي دائما يحملها عليه الصلاة والسلام، دائما يحكي بيده، دائما يقول كذا، هو الذي نفس بيده. لا معرفة الرجل ببيته في الجنة أعظم وأكبر من معرفته ببيته في الجنة. ما يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى شيء. رحمه الله. وقال يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قتادة قال حدثنا أبو المتوكل كل البخاري وقال علق الحديث وقال يونس بن محمد وقول الله تعالى لا لعنة الله على الظالمين. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمان قال أخبرني قتادة عن صفوان بن مخرز المازني قال بينما نمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذا عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجاة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويسره ويقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا غرره بذنوبي ورأى في نفسي أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ويعطى كتاب حسناتي وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يقول ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ألا ملعونين فوق الانتقام اللي ينتقم ربنا منهم ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة البخاري رحمه الله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حمام بن يحيى قال حدثنا أنا ما أمشي مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يدي بيده إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف تقول كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام في النجوى قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يدني من عبده المؤمن يعني ستره تعالى وتقدس وأوجاه أمور تليق بجلاله وعظمته والكلام والجنو والكنف كل هذا يليق بجلاله وعظمته يثبته كما جاء يقول يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس والمعنى عن أشياء التي تعيبه لأن له صفات الكمال والجمال والجلال له صفات الكمال والجلال والجمال تعالى وتقدس ومنزه عن كل عيب ونقص تعالى وتقدس العبد فيقول يا أي عبدي أنت فعلت كذا يوم كذا وكذا نعم يا ربي فعلته يا عبدي فعلت كذا وكذا نعم يا ربي فعلته يا عبدي فعلت كذا وكذا نعم يا ربي حتى يظن العبد أنه هلك من تقرير ربه له تعالى وتقدس في أشياء اعترف بها هو حتى إذا انتهى قال ربك تعالى وتقدس صاحب العظمة والكبرية والرأفة والرحمة والعطف والحنان على عباده إذا أني قد سترتها عليك في الدنيا كتاب حسناته حينئذ يقول سترتها عليك ربك تعالى وتقدس ربه يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته يقول سترت ذنوبك عليك في الدنيا يا عبدي وأنا أسترك عليهم غفر لطف ورحمة وعطف وحنان على عبده الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كافر المنافق فيقول نعم فيقول الأشهاد هؤلاء الذين فيقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين يقول أشهاد على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن مكيه قال دثنا الليث عن عقيل بن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله لا يقول لا يظلم المسلم المسلم المسلم ما يظلم المسلم المسلم الصحيح الإسلام الحقيقي صحيح مؤمن بربه ما يظلم أخوه المسلم لأنه يدري هناك حساب يخاف من ربه بكلام ولا يظلمه بمال ولا يظلمه بعرض ولا يظلمه بشيء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه لأحد أيضا يتعدى عليه يشوفه يظلم فيزيل المظلمة عنه كما سيأتي. الشاهد أن المسلم الحقيقي أخو المسلم لا يظلمه لا تأخذ ماله ولا تأخذ عرضه ولا تعمل بحقه ولا تكلم فيه إلى آخره. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. النبي عليه تقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه أيضا حتى إن الناس يلعبون احمه إذا كان تستطيع احم أخاك المسلم باستطاعتك الإنسان ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم مكروب مضطهد يريد أن تفرج كربه إذا كنت تستطيع فرج كربه، من فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أخوك المسلم أغواه الشيطان ووقع فيه ذنب من الذنوب، ما دام ما بلغ السلطان استره، ما دام ما بلغ المعصية معصية السلطان استره مهما استطعت الإنسان، استره ولا تفضحه. ما دام ما بلغت الحكومة ولا بلغت الشرطة ولا بلغت السلطان فأنت استره مهما استطعت، استره استر عليه مهما استطعت. أما إذا بلغت الحدود السلطان فلا. في حاجة أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أين خاف ظالما أو مظلوما؟ قال رحمه الله دثنا عثمان نبي شيبة قال دثنا شيء قال أخبرنا عبيد الله نبي بكر بن أنس وحميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يقول البخاري رحمه الله باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يأتي تفسير الصحابة وسؤال الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام مظلوم، لكن كيف انصر ظالم؟ قال تمنع عن ظلمه، انصر الظالم امنحه عن ظلمه، المظلوم انصره لكن الظالم كيف انصره؟ بل الظالم تمنعه عن ظلمه، يصير حينئذ نصرته إليه خيرا. يقول البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيم بن بشير وكيم بن بشير قال عبيد الله بن أبي بكر عبيد الله بن أبي بكر قال أو مظلوم، ظالم أو مظلوم، مظلوم انصره لكن كيف انصر ظالم؟ قال انصره لا يظلم، إن استطعت انصحك انصحك يا فلان لا تظلم، ترى هناك حساب، هناك عقاب، هناك جنة ونار، هناك رب يحاسبك عن ظلمك، لا تظلم يا أخوه لا تظلم، امسك عن ظلمك، إن استطعت امسك عن ظلمك بالنصيحة بالوقت توجيه بالإرشاد امنعه عن ظلمك. رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا معتمر عن حميد بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حميد الطويل والصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رسول الله هذا الظالم هذا المظلوم لكن كيف الظالم؟ قال أن تأخذ بيده تمسكيده عن ظلمه، تمسكه عن ظلمه، تنصحه بالنصيحة ولا تمسكه بالقوة. إذا كان إنه ما يستطيع ما التوجيه ولا الإرشاد ولا التخويف من الله تمسكه بالقوة. ونصر المظلوم. قال رحمه الله دثنا سعيد بن الربيع قال دثنا شعبان الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سعيد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميع العاطس ورد السلام ونصر المنظوم إذا مجد الداعي وإبرار المقسم. يقول البخاري رحمه نصر المظلوم. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا معاوية بن سهيل قال سويدي معاوية عن البراء بن عازب رضي الله تعالى جنازة وتشميت العاطس ورد الداعي وإجابة الدعوة الداعي نام وإبرار المقسم إذا أقسم أخذ. رحمه الله دثنا محمد بن الألاء قال دثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردى نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعدا وشبك بين أصابعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي أبو بردة قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وتكاتفوا وصاروا هكذا ما حد يستطيع أن يهزمه. بالإيمان الصحيح والإسلام الصحيح وتشابكوا هكذا ما حد يقدر يخصهم ما حد يقدر يخصهم. والانتصار من الظالم لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا أليما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. يقول البخاري رحمه الله باب الانتصار من الظالم. الانتصار من الظالم حتى تستطيع تنتصر من الظالم انتصر. من اعتدى فأعتدت عليك مثل ما اعتدى عليك. سيئة مثلها وأعطاك سيئة انفعت سيئة مثلها. اعتدى عليك اعتدت عليك مثل ما اعتدى عليك. يقول هنا باب الانتصار من الظالم. الانتصار من الظالم. قوله تعالى بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم معذور يصيح ويسبه ويغتابه ويتكلم في الشوارع ويتكلم في المساجد فلان ابن فلان ظلمني فلان ابن فلان كذا وكذا فلان فلان ظلمني. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم قال ينصره الله تعالى وتقدم. الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا أصابهم البغي بغى عليهم حسان هم ينتصرون. يعني انتصر نفسك انتصر نفسك. قال وقال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا. يقول البخاري رحمه الله كان الصحابة يعني ابن مسعود وغيره يكرهون أن يستدلوا لكن إذا قدروا انتصروا. إن من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. يقول البخاري رحمه الله باب عفو المظلوم. باب عفو المظلوم. المظلوم يظلم ولكنه يعفو. العفو أسأل الله رحمك. هذا الشخص تكلم فيك وسبك وشتمك لكن عفو خيرا أو تفوه خيرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. كان عفو خيرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سيئة سيئة. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. ليش صارت سيئة هذه؟ لأنه من باب المقاصة. سيئة سيئة مثلها. لا ما هي سيئة الأخيرة حتى لا ما هي سيئة. أنا ظلمتني وهذا سيئة لكن ردي عليك ما هو سيئة لكن من باب المقاصة. وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفى وأصلح فأجره على الله صلى الله عليه وسلم. عفى وأصلح فأجره على الله. ولمن انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليه. ولمن انتصر بعد ظلم. إنسان ظلم لكنه انتصر بعد ظلمه فما عليه من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض فسادا. ما أكثرهم هؤلاء يظلمون الناس ويبغون من عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ما في سبيل خلاص انتهى كل شيء انتهى. هل إلى مرد من سبيل نرجع إلى الدنيا. ما في خلاص. الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول لا شك. نعم. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس قال دثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله باب الظلم ظلمات يوم القيامة. لا شك في هذا. عاقبته وخيمة بينها وبين الله حجاب. واتك دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول المعايرة أو الصيبة خذ الوسط واتك دعوة المظلوم. اجعل بينك وبين رب العزة والجلال لأنصرنك ولو بعد حين. لأنصرنك ولو بعد حين. قال حدثنا أحمد بن يونس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون. عبد العزيز الماجشون قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار مولى بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي ظلمات يوم الظلم ظلمات يوم القيامة. نعوذ بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن موسى قال دثنا وكيع قال دثنا زكريا بن اسحاق المكي أن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول البخاري باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. يعني اتق دعوة المظلوم. جعل بينك وبينها وقاية واحذرها. احذر أن يجي عليك مظلوم فإن دعوته مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، تفتح السماوات دونه ويقسم رب العزة والجلال لأنتقمن منه، لأنتقم، لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. انظر عاد أما نصر قريب، وإلا يمهله الله تعالى وتقدس لأمر يعلمه تعالى وتقدس. قال حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق، زكريا بن إسحاق ابن عباس، ابن عباس قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما بعث معاذ للجمل، إلى اليمن، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذ من خيار أموالهم ولا من هديلها، خذ الوسط واتقي، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم توفنا مسلمين.